بالله من كل شيطان وبسملة باسم رحيم الرحمن رب العالم الخالق للأكوان صلاة وسلام على النبي العدنان صلاة وسلام على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنان بدأت بسم الله والحمد أولا صلاة وسلام على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه والتابعين ومن تلا. أحباب محمد خير الصحاب وخير من نسى صوت التراب وخير من تلفع في ثياب وخير من ضمه التراب وخير من خاطره رب الأرباب الذي رحمه وعلمه وكفره وطهره وزكاه ومن فوق سبع سماوات كلمه وناجاه وضمه الى حضرته المهيله وادناه واعطاه حتى ارضاه فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى صلوات ربي وسلامه عليه على سيدي يا رسول الله. أيها السادة كل شيء في الدنيا له حد ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. والآن نعيش مع خير الحديث وخير الكلام آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح هدى سعد علم تلاوة لمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بحرية غزة مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you. ولكم نصف ما ترك Oh, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم تلك حدود فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا علينا أربعة منكم

ترد ما هن فعسى أن تكره شيئا فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله سبع عشنا مع خير الحديث وفي الولد ايات يدينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح نور سعد على مطلوب الاسرى والعالم الاسلامي وقال لذا على وزور العرب والمقيم بهرية رجل ملك الزقازية محافظة الشرقية ولذلك عبر اسير فوجاه لذا على المحلية بدار الحاج محمد الخولي والمقيم بالعرس اما مخازن الفراشه الكبرى المعلم احمد ابو غنيم المقيم لام ونبيع ملك الزقازقه شكر الله سعيه جميعا.